المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون. النهاردة الحلقة رقم 4، يعني النهاردة احنا بقينا 4 رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. بالله عليك أنت عارف طبعا أن في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من نار جهنم. اتعتقت رقبتك أول ليلة؟ قل لي الله أعلم. ما هو الله أعلم، بس عملت حاجة؟ جاهدت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احنا كنا معانا في الحلقه اللي فاتت، جاهدت بالعباده، بالطاعه، بالذكر، بالاستغفار، باكرام اليتامى، بتقبيل ايد الوالده والوالد، بالاحسان الى الارامل. عملت ايه في التراويح؟ صليت ولا ما صليتش؟ ختمت القران ولا لسه؟ انا عايزك تختم القران على الاقل في رمضان ده 10 مرات، يعني كل 3 ايام مره. تقول لي بس صعب قوي يعني كل 3 ايام مره؟ لا مش صعب ولا حاجه، وقسمها تقسيمها هقول لك عليها حلو قوي. قبل كل فريضه اقرا جزء ثلث ساعه، وبعد كل فريضه اقرا جزء، يبقى قريت جزئين مع 5 فروض، يبقى قد ايه؟ يبقى كده 10 اجزاء. مش هتحس بيهم بالمره، انت لو قريتهم مع بعض ممكن تحس، انما بالمنظر ده مش هتحس بالمره خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. تختم كل 3 ايام. الامام الشافعي، وده اثر صحيح كالشمس، الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، كان بيختم القران في شهر رمضان 60 مره. بتتكلم جد؟ اه والله 60 مره. قول لي بس معلش، اصل يعني ده النبي عليه السلام قال لا يفقه القران من قراه في اقل من 3. اقول لك صح، كلام مظبوط، لكن كما قال الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه تعليقا على هذا الحديث، قال ولكن لله مواسم للطاعه، مواسم، مواسم تجتهد فيها اكتر. ازاي؟ فشهر رمضان كما قال الامام الزهري رحمه الله رحمه واسعه، اذا جاء رمضان فانما هو قراءه القران واطعام الطعام. كان السلف كلهم بلا استثناء تقريبا كانوا يتفرغوا من كل مسائل العلم بقى والفقه والحديث والكلام ده كله، ويتفرغوا في شهر رمضان للقران وبس، مفيش غير القران. فكان يتفرغوا، والقران ممكن يتختم في اليوم مرتين، ممكن والله. انا عن نفسي جربتها مره، قاعده واحده كده بالظبط 7 ساعات ونص بالملي بلا انقطاع، الا فقط اذا كان للصلاه وكده، 7 ساعات ونص يتختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى. قول 10 ساعات، 10 ساعات ممكن يتختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتهد، اجتهد، الهمه عايزينها تعلو بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا طالما بنتكلم، احنا اخر حاجه قلناها في الحلقه اللي فاتت ان انت عايز تعمل زي المنطاد البالون الكبيره اللي عايزه تنطلق، خف القلب، خف الصندوق، خف القلب من الحجاره، هتلاقي البالونه بتطير وبتنطلق في سماء الطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. وادينا المثال الثاني، مكوك الفضاء او سفينه الفضاء عايزه تنطلق، فمحتاجه قوه دفع عاليه جدا، اللي هي النار اللي انت بتشوفها دي والغاز اللي طالع منها ده كله، فبتنطلق عشان تعدي بس ايه مجال الجاذبيه الارضيه، تعدي خلاص تنطلق بقى وتسبح في سماء الطاعه، مفيش اي مشكله خالص. مشكله المعاصي ان ليها جاذبيه، ليها جاذبيه جامده جدا. مش النبي قال كده؟ كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات، وحجبت حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة ب يعني بالتكاليف بقى والعبادات وغير ذلك. سبحان الملك. وفي رواية حفت النار بالشهوات، حفت النار ايه؟ بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. المكاره الشيء اللي بتكرهه النفس، والنفس تكره أي تكليف، أي حاجة فيها صعوبة بالنسبة لها بتكرهها. صلاة الفجر في عز الفجر، في عز البرد، هقوم ولسه هتوضى، اقوم من تحت البطانيه والمكيف ولسه هتوضى بميه ساقعه، وامشي في الشارع والدنيا ساقعه وفي عز الليل عشان اصلي. وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، اصدق الله يصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يسير، لكن تحس بلذه ونشوه جميله بان انت رايح مصلي الفجر، ناس كتيره نايمه وانت صاحي، مش عشان انت احسن واحد فيهم، لا، سيء الظن، لازم ان انت تسيء الظن بنفسك. قول لا ده اكيد انا اللي يعني ذنوبي كتيرة، فربنا سبحانه وتعالى رحمة بي ورفقا بي قومني